ويقول هل يجوز تغيير الشيب بالحناء الأسود لأنه يوجد في الأسواق حنا أسود اللون؟ السنة تغيير الشيب، يقول النبي تغيروا هذا الشيب وانتموا بالثواب. السنة هي يغير الشيب بغير الثواب بالحمرة الصفرة أو بالثواب والحمرة للجميع المختلطين. أما الثواب الخالص لا، غير تغيير الثواب الخالص. يا رسول الله عن هذا غيروا هذا الشيب وانتموا بالثواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.